وقت الماي بعيوني كم نار بجفوني ذبلني مصابك يا الذبلان اشفاك صار الماي يتمنى لو قطرة من ظماك وشمس العاشر خدها يريد فياك جيت بعيني حزن يشرب نار ظماي شفت القربة تون ارجع مات الماي بين ضلوعي خيم تحضن خوف اطفال كل ما القى سهم صدري قلة تعال مر قبالي نهر شفت بعيني ظهر عالعباس يتقوس بالجفه وظهري وياه ظل محني وصوت دموع العين يا حسين ومصابه يا حسين صدري عداد الزمن يشعل ألف واربعمائة نار كون انصرة يا الخنصرة راية نصر صار اعصر عيناي يا العطشان فوق شفاك وبل الجروح وعلى صدرك ريت يا جداه صرت فداك طفل مذبوح صح مخنوق بحساسي بس عاشور بنفاسي كل ما اشوف دم راسك القى الموت ما تنساك دموعي مدفون بضلوعي كل يوم اتذكرك واشعر صدري انداس عفت عمامة راسي من قطع لك راس وقلبي فرات يتوسل جف عباس طفل بعيد ويذبح شوق العين بس يرتاح علمي يمشي بباك حسين طفل بعيني ضمي ويذبح شوق العين بس يرتاح علمي يمشي بباك حسين لو طول فرجي يمك زايرجي يا عيناي اشتاقت لك عيناي شوفت نور القبة تخمد نار ضماي ويزوارك اوصل لك مشاي